أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا ومجلسنا هذا مجلسا مباركا ميمونا مرحوما، اجعله سببا لنصرة أهلنا وإخواننا وأحبابنا في هذه الساعات المباركة وفي هذه اللحظات المباركة التي ينافح فيها ويجاهد فيها أبطال عن الأمة الإسلامية بأسرها وجمعها. هم يقدمون أغلى ما عندهم، ونحن نقدم أوقاتنا، ونسأل الله تعالى أن يجمع هذه الجهود وأن يبارك بها وأن يكللها بالنصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكرت هذا الدعاء في بداية المجلس حتى نصحح النوايا، وحتى يتذكر الواحد منا أنه واحد من هذه الأمة التي هي جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلو تباعدت بنا البلاد، لكن القلوب والعقول والأرواح والأفئدة والغيرة واحدة، فنحن مع أهلنا وإخواننا في كل لحظة ودقيقة في كل ما يحصل معهم. وما اختيارنا لهذا المتن المبارك لنقرأ هذه الأحاديث المباركة إلا طريقا في النصر بإذن الله جل جلاله، لأننا كما ذكرنا البارحة أنه من لغات الحب المباركة حب المقدسات، وحب المقدسات لا يكون إلا بأن تسمع عنها. كيف نحب، كيف أحببنا مكة؟ سمعنا عن فضلها. كيف أحببنا المدينة؟ سمعنا عن فضلها. كيف نحب الشام؟ وكيف نحب من الشام فلسطين؟ وكيف نحب من فلسطين الأقصى المبارك؟ كيف نحب ونحن لا نسمع عن هذا؟ وللأسف أيها الأحبة في الله، أقولها وهذا أمر ملاحظ معلوم لمن يتتبع هذا، المناهج اليوم التي تدرس للأسف حتى في بعض المعاهد الشرعية والجامعات الإسلامية فرغت من مضامين الجهاد، وفرغت من مضامين الغيرة، وفرغت من مضامين الانتماء للأمة الإسلامية. لذلك وجب علينا أن نسمع هذه الأحاديث المنتقات في هذا الباب المبارك الذي لا بد لكل مسلم أن يتعلمه وأن يعلمه أهله وزوجته وأولاده. وأنا أتمنى من أول مجلس، نحن الكتاب والمتن حيأخذ معنا مجلسين إن شاء الله، اليوم 20 حديثا، وإن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم 20 حديثا، حتى نعطي كل يعني حديث حقه نوعا ما. طبعا ما حنقدر نستفيض كثيرا، ولكن بمجلسين بنكون ختمنا بإذن الله 40. لكن أريد أن يعني أطلب منكم طلبا أن تنووا بهذه الأحاديث المباركة وهذا المتن المبارك، إن استطعنا أن نحفظه وأن نقيمه في البيوت. يعني أتمنى هذا الأسبوع أن تقام في بيوتنا حلقة تعليم يومية بقراءة هذه الأحاديث ومدارستها مع الزوجة والأولاد. الآن الأمة قدر الله تعالى لها هذا البلاء حتى تتحرك على جميع الأصعدة، ومن الأصعدة التي لا بد أن تتحرك فيها الأمة هي الميل القلبي والروحي والشغف ل تلك المقدسات المباركة. كيف يكون ذلك؟ بقراءة تلك الأحاديث وبمدرستها والسماع عنها، ولمن كان عنده أصدقاء، إخوة، أهل، أحباب، أن يقيم حلقة تعليم وأن يقيم مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وأن يقرأ ما سمع، وأن يعلم ما علم وما تعلم، حتى نكون ناشرين للخير. فرب مبلغ أوعى من سامع، ونضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. سبحان الله، عندما بدأت يعني الأحداث فوقع في قلبي أن نقرأ كتابا جمع فيه كاتبه أو مؤلفه الأحاديث التي وردت في فضل بلاد الشام وفي فضل بلاد المقدس أو بيت المقدس. ومررنا على أكثر من متن أنا والإخوة في اللجنة العلمية في المسجد، لكن سبحان الله أغلب المتون يعني فيها الكثير من الأحاديث الضعيفة. حتى البارحة سبحان الله وقع تحت يدي شيء جمعه أخونا الشيخ الحبيب الشيخ حسن عبد العال إمام مسجد الروضة، وقدر الله تعالى لم ينتهي من جمعه، كان من فترة من زمان كان بده يعمل كتاب اسمه الأربعون المقدسية أو أربعون حديث في فضائل الشام وبيت المقدس، ولكن التهى فجمع بس 20 حديث. فقلنا عسى الله تعالى بهذا يعني المجلس وبهذه الهمة أن يتمم ذلك. فكنت سبحان الله أنا حتى نكسب الوقت بدي أجمع 20 الباقيين فبصيروا 40، لكن قلنا خلاص ناخد راحتنا في المجلس ومندارس اليوم 20 حديث، بكون الشيخ جمع 20 الثانية، ثم الأسبوع القادم نقرأها ونختمها جميعا، وتكون بإذن الله عز وجل هذه سنة حسنة لمن يأخذ بها ويعلمها لغيره بإذن الله جل جلاله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم نور، ولكن هذا النور لا يلمسه ولا يستشعر به إلا من تأدب. فأتمنى من نفسي ومن إخواني وأخواتي أن نتأدب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون وكلكم على وضوء، متوضئون، متعطرون إذا أمكن، متسوكون، حاضرون قلبا وروحا وبدنا، مصدقون، متيقنون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتقرون لله أن يقذف الله جل جلاله نور كلام نبيه صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وأن يرزقنا الشوق لتلك البلاد المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفتتح بإذن الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وجمع الشيخ جزاه الله تعالى خيرا ونفعنا بعلمه في الدارين بسنده، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. أخرجه البخاري. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يروي حديثا وحادثة حصلت أمامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اختلاف أماكنهم التي جاءوا منها، فالبعض جاء من اليمن، والبعض جاء من الشام، والبعض جاء من نجد وغيرها، فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لتلك البلاد إكراما لهم، فقال اللهم بارك لنا في شأمنا. ليش شأمنا؟ الأصل أنها شأم ولكن ليس شؤم، والمراد بتلك البلاد بتسميتها للمكان الجغرافي الذي تقع فيه بالنسبة لمكة والمدينة، فالشام في شمال بلاد الحجاز، واليمن في يمين بلاد الحجاز، فعندما تلفظ تحذف الألف فيقال شام، عندما تلفظ تحذف الألف فيقال شام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في شأمنا أو في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تذكر نجد؟ نجد في منطقة قريبة من العراق تسمى بادية العراق، وهي بين بلاد الحجاز وبين العراق، ومنطقة أهلها عندهم شيء من الشدة وفيها كثير من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك البلدة، عن نجد، فأظنه قال في الثالثة أي عنها هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. والمقصود بقرن الشيطان الفتن، أي بها يشتد زمن الفتن، ومنها تزداد الفتن وتنتشر الفتن بين الناس. وبه قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. شو يعني نؤلف القرآن؟ قال الله تعالى وألف بين قلوبهم. شو يعني ألف؟ جمع. نؤلف نجمع، لأن القرآن كان مكتوبا في الرقاع، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجمعون القرآن المكتوب في الرقاع، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ ليش؟ الصحابة رضي الله عنهم يغارون، يعني أنت قاعد تدعي للشام ونحن معك في مكة وفي المدينة، لما تدعو للشام؟ وقلنا فيما سبق مرارا يا إخواني، عندما نذكر الشام المراد بالشام هنا إيش؟ سوريا ولبنان وفلسطين والأردن تقريبا، هذه البلاد كلها اسمها بلاد الشام. فصحابة رضي الله عنهم غاروا، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للشام وما دعا لمكة وللمدينة، طبعا هو دعا في موضع آخر لكن في هذا المجلس. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ لما دعوت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. يا سلام، الملائكة نور، ملائكة رحمة، الملائكة أمن، الملائكة أمان، ملائكة حماية. عندما يقال الآن بلدة من البلاد عليها تغطية خاصة وحماية خاصة من قوات عالمية، فيشعر الواحد بشيء من الأمن. لكن عندما نقول بلاد الشام عليها حماية من الملائكة، ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها في بلاد الشام، على بلاد الشام، فدليل كثرة الرحمة فيها وكثرة البركة فيها وكثرة الأمن فيها وكثرة الأمان فيها. والله يا إخواني، الذي يتأمل أحوال الأمهات وأحوال الآباء وأحوال الأزواج والزوجات الذين يفقدون أحب الناس إليهم ويحملوهم بأيديهم ثم يقفون يبتسمون يضحكون يكبرون يهللون، والله ما هذا بالأمر الهين. لو كان ظن هذا في غير بلاد الشام لرأينا شيئا عجيبا، لكن الله تعالى ثبت أهل الشام وثبت من يرابط في بلاد الشام. وفي هذا رسالة لمن يفكر دائما في السفر وترك بلاد الشام، فهذه هي بلاد الشام. وبه قال عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله، إن أدركت ذلك فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون، هم مجتمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن يخافون من قادم الأيام، وكأنهم علموا وفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أيام الفتن سينقسم الناس إلى جماعات، سينقسم الناس إلى أحزاب، سينقسم الناس إلى أماكن يختبئون فيها يجتمعون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام، والمقصود بالجند اجتماع الناس، وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة وهو راوي الحديث: خير لي يا رسول الله، طب أنا إذا كنت في ذلك الزمن وين بروح؟ أين ألتحق؟ بأي جماعة ألتحق؟ إن أدركت ذلك فقال: عليك بالشام. يعني عندما تحتار أين تذهب إلى أين تسافر، اختر ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن حوالة، فقال له مجيبا له، قال: عليك بالشام. وهذا ليس جواب لعبد الله بن حوالة، إنما هو جواب لي ولك، عروض قد تأتيك من كثير من بلاد الدنيا، من الإمارات ومن الخليج ومن أمريكا ومن أوروبا ومن دول كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه. من الذي صفاها؟ من الذي اختارها؟ الله جل جلاله. يشتبي إليها خيرته من عباده. اللهم اجعلنا ممن اشتبيتهم لبلاد الشام. هنالك كثير من أناس سافروا، لا بسمعنا بعض الشباب اللي سافروا بيزعلوا، إن شاء الله يعني ننوي للجميع أن يكتب الله له الرباط وأن يعود إلينا قريبا. يشتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، ما أدرتوا بالشام فالتحقوا باليمن. قال: واسقوا من غدركم، الغدر جمع غدير، والغدير هو الماء الذي يجتمع بعد انتهاء الماء أو بعد جفاف الماء. المقصود بذلك عدة معاني، منها أنهم قال العلماء أنه كل واحد منكم يهتم الشاة والغنم والبقر التي يرعاها، وكل واحد منكم من أصحاب ذلك الجند فليسقي نعمه وشاته من الغدر، يعني جمع غدير، الذي يكون فيه الماء ولا يتعدى على ماء غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني زبدة الحديث، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. يا سلام، بس تسمع أنه ربنا تعالى توكل بالشام وأهل الشام، على إيش خيفان بعدك؟ إن الله توكل لي بالشام وأهله. قال: وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفساد في الشام قد تراه، لكنه ليس على صعيد عام، إنما هو يكون محدودا في بعض الناس، في فئة من الناس، لكن إذا انتشر الفساد في بلاد الشام فعم الجميع أو الأغلب، فاعلم أن ذلك يكون قبل قيام الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنه يقول لنا: ولو انتشر الفساد لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، وهم في بلاد الشام. وبه قال عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. ما معنى الحجيج؟ أي الذي يحاجج، الذي يدافع. إن خرج الدجال ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، هو الذي يقف دونه ويقف أمامه ويدافع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن معه. قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد منكم يحاجج عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، يطمئنهم والله معكم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته. في رواية أخرى: خواتيم سورة الكهف، وفي هذه الرواية: فواتح سورة الكهف. فدائما العلماء يجمعون بين الأحاديث، فقالوا: الجمع بين هذه الأحاديث أن يضبط المرء فواتح سورة الكهف وخواتيم سورة الكهف، والفواتح والخواتيم العشر الأولى والعشر الأواخر. لذلك إن لم يكرمك الله بعد بحفظ وإتقان وضبط سورة الكهف كلها، أقل القليل احفظ العشر الأوائل منها والعشر الأواخر منها، العشر الآيات الأوائل والعشر الأواخر منها، لأنه يقينا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قدر الله وابتلينا بخروج الدجال في حياتنا، فمن قرأ عليه فواتيح سورة الكهف وخواتم سورة الكهف، الله جل جلاله يكتب له حفاظة منه بإذن الله تعالى. قلنا: وما لبثه في الأرض؟ أي أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، كم يلبث في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما. ما تفكر 40 يوم بتمر بسرعة زي أيامنا، لأنه إلهم ميزة خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: يوم كسنة، يوم بطول فتصبح مدته كسنة من سنيكم، يوم كسنة، يوم واحد بيكون، يعني في بلب شروق وظهر وعصر ومغرب عشاء، لكنه طويل من طوله يكون مثل السنة. قال: ويوم آخر كشهر، ويوم كجمعة، ثم سائر الأيام كباقي الأيام. إن عندك 40 يوم 37 يوم منهم مثل باقي أيامنا، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، كيف كم يوم بيطلعوا؟ إذا 365 و30 395 وجمعة 402 و37 هاي 439 450 يوم تقريبا، ما يقارب 450 يوم مكوث الدجال في الأمة في الناس عندما يخرج. فقلنا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ بالله قل لي يا عبد الله، شو بتستنبط من هالسؤال؟ شو بتستنبطوا يا اخوان من هالسؤال؟ ها؟ هم الصلاة؟ كنا احنا عم نحكيكم عن الدجال وإديش شو بكون فيكم، هلا أنتم همكم كيف نصلي؟ إديش الصلاة أخدة من حياتهم؟ قال لي: رسول الله، بس أنا لفتت لي نظري شغلة، هذا اليوم اللي قد السنة. طب إذا صلينا الفجر يعني معش نصلي وين لبعد شي 100 يوم ظهر؟ كيف بدنا نصلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أو شيء هن قالوا له: أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ يعني بس بنصلي 5 مرات؟ قال لا أقدر له قدره. كيف أقدر له قدره؟ يعني قديش كانت بالعادة تأخذ معكم ما بين الفجر والظهر الصلاة؟ احسبوا نفس الوقت وصلوا، يعني صلوا خمس صلوات بعدين خمس صلوات بعدين خمس صلوات خمس صلوات خمس صلوات، كأنه في يعني في كل يوم طبيعي تصلون في هذه الصلوات. طبعا من جميل ما قرأت في شرح هذا الحديث أن هذا السؤال دخل بباب اسمه باب شو؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال العلماء لو أن هؤلاء الصحابة لم يسألوا هذا السؤال لكنا قد كفينا بصلاة يوم واحد، يعني خمس صلوات في هذا اليوم الطويل، ولكن سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلنا، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم جعلنا نصلي. ويمكن هذا رحمة بنا، لأن في زمن الفتن وزمن الدجال لو انقطع الناس عن الصلاة لضعف الإيمان، فهذه الصلاة رحمة من الله تعالى لنا. قال ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، اللهم هيئ لدمشق وأهله خيرا يا رب العالمين، فيدركه عند باب لد فيقتله، يذهب من دمشق إلى باب لد. وباب لد هي قرية موجودة الآن في فلسطين. جاءنا ضيف من الخليل من كم يوم، جلسنا معه وأخبرنا أنه عند باب لد يوجد مركز للدعوة كبير تخرج منه الجماعات في سبيل الله، والناس هنالك يعني ينتظرون هذا الحديث ويعلمون أن الدجال سيقتل عندهم. هل الحديث يا أخواني إلى علاقة بالغيبيات؟ أنه شيء مش شايفينه، نحن نسمع حديث عن الصلاة والصوم وتعامل الزوجة والولد جميل، بس هي أحاديث غيبية تحتاج إلى قوة إيمان الذين يؤمنون بالغيب. قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا في منامي، ها الرؤية، الرؤية الصالحة رؤية الأنبياء حق، قال أتتني الملائكة فحملت عمود الكتاب من تحت وسادتي فعمدت به إلى الشام، ألا فالإيمان حيث تقع الفتن بالشام. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رؤيا رآها. اليوم واحد من الصالحين بيشوف رؤيا، أنت بتروح تستبشر بتقول والله رؤيا جميلة. وعلى فكرة هيك بين قوسين في هذه الأيام سبحان الله، لعلي قلت ذلك البارحة، يمكن في هذه الأيام وفي هذه الأحداث العصيبة التي تمر بالأمة كثير ممن نحسبهم من أهل الله رأوا رؤى جميلة، مش بس هلأ، يعني سبحان الله من فترة طويلة من أكثر من سنة سنتين كثير من الإخوة والأخوات يرون رؤى عجيبة في أحوال الأمة، ولعل هذه الإرهاصات وهذه الرؤى تؤكد على أمر قادم سيحدث، ونسأل الله جل جلاله أن يلطف بنا وبالأمة خيرا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ثم يقول في هذه الرؤيا أنه حمل عمود الكتاب. ما هو الكتاب؟ القرآن. ما عمود القرآن؟ لا، هيك عمود الإسلام. قال العلماء القرآن كله جاء ليحقق الإيمان بالله، والإيمان بالله أساسه التوحيد. فالإيمان اللي هو ملخص القرآن. قال أتتني الملائكة فحملت عمود الكتاب من تحت وسادتي، وهذا مقصود حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فعمدت به إلى الشام. الملائكة أخذت ذلك الإيمان، ذلك العمود، عمود الكتاب، وعمدت به إلى الشام، ألا فالإيمان حيث تقع الفتن بالشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك، وهذا له معنيان. المعنى الأول إذا وقعت الفتن في الأرض فالجأ إلى الشام ففيها الإيمان، وفيه معنى آخر أنه إذا وقعت الفتن في الشام فهنالك الإيمان، لأن الفتن سبب ازدياد الإيمان. بالله عليكم من أول ما بلشت من يومين الفتن والأحداث العصيبة عند أهلنا، كيف صارت الأمة؟ اللي بده يعمل معصية بيستحي، يا عمي والله عيب، عمي والله عيب، عم يقاتلوا عم يجاهدوا على المعصية، اللي كان مقصر بشد همته. فإذا بلاد الشام سبحان الله لها رابط خاص، لها قوة خاصة، فإذا وقعت الفتن بالشام فهنالك الإيمان، لذلك لا يخاف على أهل الشام، بل بالعكس إذا لم يكن هنالك فتن ففيه إيمان، وإن كان هنالك فتن فيها فتن فهنالك إيمان بإذن الله. قال وبه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضر موت، وحضر موت وين؟ في اليمن، أو من بحر حضر موت، قبل يوم القيامة تحشر الناس. قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال عليكم بالشام، أخرجه أحمد والترمذي. هذه النار أيها الأحبة في الله من علامات الساعة الكبرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من علامات الساعة الكبرى خروج نار تحشر الناس. لذلك أرض الشام من أسمائها إيش؟ أرض المحشر. ليش أرض المحشر؟ قال لأن الناس سيحشرون فيها. وأرض المنشر، لما أرض المنشر؟ هذا سنمر معنا بالأحاديث. لأن الناس عندما يقومون لربهم يوم القيامة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تبدل غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لكن المكان الذي يجتمعون فيه ليوم القيامة هو في بلاد الشام، وإن تغيرت معالمه لكن هذه الأرض هي أرض المحشر وهي أرض المنشر. وبه قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه، فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس، ففتحت لنا أبواب السماء ورأيت الجنة والنار. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة الإسراء والمعراج الثابتة في الكتاب والسنة، وأن الدابة التي ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه جبريل عليه السلام اسمها البراق. ومن ميزات هذه الدابة أنها تضع حافرها عند منتهى طرفها. الحافر هو القدم الذي تسير به، يسمى بالنسبة للإبل حافر. عند منتهى الطرف أي آخر مكان تراه فيه تضع حافرها. كم هي سريعة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب عليها هو وجبريل عليه السلام، فانتقل إلى بيت المقدس فصلى بالملائكة، ثم عرج به مع جبريل عليه السلام إلى السماوات العلى ورأى فيها الجنة والنار. وبه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، أخرجه البخاري ومسلم. جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر. شو هو الحجر؟ حجر إسماعيل، المكان الذي ولد فيه إسماعيل. والأصل أن هذا المكان من الكعبة، لكن عندما هدمت الكعبة أقامها أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحجم أصغر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد بناءها كما كانت، لكن خاف أن يتعود وأن يتجرأ على هدم الكعبة الخلفاء من بعده، فأبقاها كما هي، ثم طاب وأمر أن يبنى بناء صغير حتى يطوف الناس حوله. فمن طاف داخل الحجر فطوافه غير صحيح، لأن الحجر داخل الحجر يعتبر من الكعبة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجر يصلي، فجاءت قريش تستهزئ تسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أخبرنا عن بيت المقدس، مش أنت رحت عليه؟ هات لشوف، أعطينا بيت المقدس. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بس راح بيت المقدس ما تأملوا، ما حفظ الجدران والأعمدة والشبابيك والأبواب وغير ذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيظهر معنا بعد قليل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بشيء من الضيق، وكيف أنا أسأل عن شيء ولا أعرفه، لعلهم يظنون أني أكذب. قال: فنصره الله جل جلاله أن هيأ له صورة بيت المقدس كاملة. قال: فجعلت فطفقت أخبرهم عن آياته، فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وأنا أنظر إليه. قال: وبه قال عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. شو يعني هالحديث؟ شو يعني الرؤيا؟ لا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس على الحقيقة. هذا الإسراء اسمه فتنة للناس، أسري به إلى بيت المقدس، فابتلى الله تعالى الناس بهذا الخبر، فكان من الذين نجحوا في الابتلاء مين؟ أبو بكر الصديق، عندما قالوا له: أسمعت ماذا يقول صاحبك؟ فقال: طبعا أنا أصدقه، فسمي بالصديق. فكانت فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين، ذهب رسول الله ورآها بعينه، أريها رسول الله. هذا ردا على من يقول أن الإسراء كان شو؟ ها؟ لا، مش عجوبة، فقط بالروح. هذا ردا على من يقول أن الإسراء إلى بيت المقدس كان بالروح، إنما كان بالروح وبالبدن، هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن. شو خص هاي بالأبلة؟ هات لنشوف. نعم لا لا، بعد ما أسري بالنبي عليه السلام إلى بيت المقدس شو صار فيه؟ وعندما عرج إلى السماء ماذا رأى؟ الجنة، ورأى النار. ماذا رأى في النار؟ شجرة الزقوم. قال والشجرة الملعونة، هاي معطوفة على الرؤية. هاي كملت الآية إخواني، حافظ القرآن بيعرف. وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فتنة للناس والشجرة الملعونة، أي أنت أخبرتهم عن شجرة اسمها شجرة الزقوم، فالذي آمن بها صدقك والذي لم يؤمن بها فتن بذلك. وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، لوين؟ لبيت المقدس. فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. كيف أنا أسأل عن أشياء ما أعرف جوابها؟ قال فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. سؤال نرجع فيه لدرس العقيدة، هذا ما اسمه؟ ها؟ أحسنت، ده اسمه جائز عقلا، مستحيل عادة. وهذا يحدث مع الأنبياء فقط ولا مع غير الأنبياء؟ مين في يعطيني حادثة مع غير الأنبياء؟ سيدنا عمر. كيف؟ أحسنت أحسنت وإيمان مزبوط، ما كان واقف سيدنا عمر وقال يا سارية الجبل الجبل، وهو أفعل مع المنبر فكشفت له ذلك. فإذا رؤية شيء بعيد هو مستحيل عادة، لكنه جائز عقلا، وإن حدث فهو معجزة لنبي أو كرامة لولي. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد، يعني كان ضعيف سيدنا موسى مجعد شعره منه شعر ناعم، كأنه من رجال شنوءة قرية من قرى اليمن، يعني يشبه أهل البدو. قال وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، واحد من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. قال فالتفت إليه فبدأني بالسلام. خازن النار اسمه مالك، وخازن الجنة اسمه رضوان، أخرجه مسلم. قال وبه قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أخرجه الإمام أحمد. ولا نرى إخواننا الذين أكرمهم الله بالكفاح والدفاع عن المقدسات في هذه الأيام إلا من أهل هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ما المقصود بلأواء؟ إلا ما أصابهم من لأواء، يعني هنالك أحيانا بعض الأوقات تمر عليهم يكون فيها شدة، طبعا شدة يا إخواني، صحيح هي تقوم وتصرخ وتكبر فرحا باستشهاد ولدها، بس هي بشر، بس هي بشر تبكي وتحزن، ففي لأواء في شدة، لكن يصبرون على هذا صابرين لعدوهم قاهرين، على عدوهم ظاهرين لا يضرهم من خلفهم. والله يا إخواني بيطلع الآن بالأمم العربية وبالدول العربية وبالدول الإسلامية ولا ولا ولا بيان، بديش غمي مشكلتي إذا غمات أنا عشر فدي حالي، ولا ولا بيان ولا تقرير ولا كلام، فلا يضرهم من خلفهم، مش فرق معهم، تحكوا بتناصروا ما بتناصروا بتأيدوا ما بتأيدوا، مش مكملين نحن، لأننا نعلم أنكم لا شيء، لأن الله إذا كان معنا فلسنا بحاجة لأحد، لا يضرهم من خالفهم. قال وبه قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. أولا هذا يدل أن المسجد الأقصى هو من المساجد الأولى في الأرض، بس إذا بترجع للتاريخ في شيء يعني مش مفهوم، في تضارب، وهو أن المسجد الحرام بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام، والمسجد الأقصى قيل طبعا في أكثر من رواية، قيل أيوب وقيل يعقوب وقيل داود وقيل سليمان وقيل موسى، بس كلهم في فرق كبير بينه وبين سيدنا إبراهيم عليه السلام، أكيد مش 40 سنة، في مئات السنين. فقال العلماء أن الذي رفع البيت إبراهيم، والذي رفع البيت داود أو سليمان أو أيوب، لكن الذي وضع أساس البيت وموضع البيت الأول هو آدم عليه السلام. وما بين وضع آدم لأساس البيت الحرام وللأساس في البيت الأقصى 40 عاما، مفهوم؟ قال وبه قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها منذ ذلك الزمان أو من قبله حتى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والغيرة عندهم تجاه هذه الأمة ازدادت بتحويل القبلة، لأنهم يعتبرون أن المسجد الأقصى لهم، فعندما حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام الكعبة المشرفة ازدادت غيرتهم، فقال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. شو اسم هذا المسجد؟ مسجد قبلتين. هذا الرجل كان عم بيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج وكان قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، يعني نزلت عليه الآيات فصلى إلى الكعبة، فهذا الرجل خرج فالتأى بقوم من الأنصار، بس شو اللي صار عنده مني؟ لسه ما وصلتهم الآية، إن لسه ما التأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهني وعم بيصلوا حكاهم، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى اتجاه الكعبة، قال فانفتلوا في صلاتهم وتحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة، فصلي في هذا المسجد صلاة بقبلتين، صلي فيه صلاة بقبلتين، أول ركعتين أو أول ركعة إلى بيت المقدس، وثاني ركعة أو ثاني ركعتين إلى بيت الله الحرام. وهذا يدل على سرعة الاستسلام عند الصحابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وبه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. شددنا الرحال إلى الكعبة وإلى المدينة، ونسأل الله أن يكرمنا وأن نشد الرحال جميعا قريبا إلى المسجد الأقصى. قال وبه قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدب، فقال أعدد 6 بين يدي الساعة. دائما النبي عليه الصلاة والسلام بس بده يزكي يحرك الهمم عند الصحابة، بشو بذكرهم؟ قيام الساعة. لذلك لابد بين الحين والآخر نتكلم عن علامات الساعة، لكن لا نقطع ولا نجزم، كما يقول البعض بال2023 خلاص تقوم الساعة، نحن نستأنس أن والله الأحداث تدل على اقتراب قيام الساعة ونتكلم عنها بين الحين والآخر، لكن لا نجزم بها، لأن هذا من العلم بالغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال أعدد 6 بين يدي الساعة، يعني في 6 علامات حتطلع قبل الساعة، موتي موت النبي من علامات الساعة الصغرى، ثم فتح بيت المقدس من علامات الساعة الصغرى وفتح بيت المقدس، ثم موتان وهو صيغة من صيغ المبالغة عن الموت، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، في مرض بينشر بالغنم إذا انتشر يموت الغنم بسرعة، وهذا حصل في طاعون إيش؟ طاعون عمواس، وممكن في كورونا، وفي كل زمان كل 100 سنة بيطلع هيك مرض شديد ويأخذ الناس بأعداد عجيبة. قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وهذا حدث في زمن عمر بن عبد العزيز وغيره. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، هذا كلام عام قد يقع على كثير من الفتن، منهم من أوقع الإنترنت مثلا أو التلفزيون أو التليفون، هذه كلها فتن انتشرت ودخلت البيوت. قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يعني الروم يعني النصارى، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية. بصير في صلح بين المسلمين وبين النصارى على شيء معين، ثم يغدر النصارى بالمسلمين ويأتوننا تحت 80 غاية، يعني راية ممكن تكون دولة، 80 دولة بيجتمعوا مع بعض لحرب المسلمين، أو 80 جماعة، ولكن الأغلب أنها دول تتحد، هذه الدول اتحاد دولي على المسلمين. وهذا غالبا بدون ما نعد نشوف أمتى بده يطلع، هو غالبا أكثر من 80 مجتمعين، هن مجتمعين ومجهزين. تحت كل غاية 12,000 كمان هن موجودين. قال: وبه قال عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المنشر. إيش يعني المنشر؟ ها أرض، بعرف بلاد الشام، بس يعني النشر، ها البعث، عندما ننشر، يعني عندما نقوم لرب العالمين بعد الموت، والمحشر قبل قيام الساعة. إيتوه، هذه مش ائتوه، نقرأها إيتوه. مين بيجيب لي آية مثل بالقرآن؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا. قال: فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه، بالمسجد الأقصى. قال: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه، مثل حالتنا، مثل أحوالنا، ما أدرين الروح إيش نعمل. قال: فليهد إليه زيتا يسرج فيه، فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه. وإن شاء الله تعالى يحضر إخوانكم أظن على صعيد لبنان حملة لدعم إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى. فأقول أن الواجب الشرعي على كل مؤمن ومسلم أن يساعد فيها، وهذا ليس من باب المندوبات والمستحبات، إنما نصرة إخواننا فيما نستطيع به من مال أقل القليل، هذا من أقل الواجبات. قال: وبه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. ونسأل الله أن يكون الحديث الآن ينطبق بإذن الله. قال: حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. كنا مع الشباب في الأردن خارجين، فمررنا أمام منطقة الغور، غور الأردن فيها البحر الميت، خلف البحر الميت منطقة اليهود، المنطقة المحتلة، هي بلاد فلسطين لكن محتلة. رأينا بأم أعيننا يا إخواني انتشار شجر الغرقد، هم يزرعونه، هم يعلمون الحديث ويتيقنون عليه أكثر منا، ويعلمون أن هذا الشجر يعني محسوب عليهم، محسوب عليهم، فينا نقول هيك، محسوب على اليهود، فهم يزرعونه ويحبونه، وهذا الشجر منتشر في تلك البلاد. قال: وبه قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس، شفتوا مين اللي بناه؟ سليمان. قال: سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه. شو يعني؟ أي أن يؤتيه الله تعالى الحكمة فيكون حكمه مطابق لحكم الله، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده أن يميزه الله تعالى بدنيا تأتيه لخدمة الدين. لذلك استدل بعض العلماء بهذا الحديث أن يطلب المرء الدنيا لخدمة الدين. فإذا أن يؤتيه الله الحكمة فيوافق حكمه حكم الله، وأن يؤتيه الله الدنيا فيستخدمها في نشر الدين، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عم يتمنى سيدنا داود أي واحد بيصلي بالمسجد الأقصى يخرج من المسجد الأقصى وقد غفر ذنبه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. أخرجه النسائي وابن ماجة. الحديث الأخير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد النبوي، أو مسجد بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي، يعني المسجد النبوي، هذا أفضل من 4 صلوات فيه. قال: ولا نعم المصلى، ولا يوشكن، نعم المصلى يعني المسجد الأقصى بيت المقدس، ولا يوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه، شطن، شطن الحبل الذي يربط به الفرس، مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس، خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير من الدنيا وما فيها. هنيئا لمن كان له شبر أو متر من أرض يقطن فيها ويسكن فيها يستطيع أن يرى فيها بيت المقدس. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان عند اشتداد الفتن هنيئا وطوبى لمن يكون له في تلك الأرض بلاد الشام مكانا يسكن فيه يملكه يرى فيه بيت المقدس ويرى فيه تلك الديار المقدسة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وقرأنا، ونتم الأسبوع القادم إن مد الله في أعمارنا 20 حديث الآخر إن شاء الله عز وجل، ونكون بذلك قد ختمنا كتاب 40 المقدسية. تقبل الله تعالى منا ومنكم. نسمع الآن الأذان، وبعد الأذان إذا حد عنده سؤال يتفضل.